يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعريف الزنديق؟ نعم، ما تعريف الزنديق؟ الزنديق يقولون أنه المنافق، المنافق الذي يظهر الإيمان ويفطن الكفر، كان في الزمان الأول يسمى المنافق، صار أخيرا يسمى الزنديق. نعم.